المهم انتهى المغيرة بن شعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حل ورجع. بعد ذلك أرسلت قريشا سهيل بن عمر القرشي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل عاقل، سهل أمركم، خلاص مشت أموركم، وجاءوا كتب مع النبي صلى الله عليه وسلم العقد. أحيانا يا جماعة أي واحد يتعامل مع الثاني، إذا تعامل معه بناء على ذلك، واحد غضوب أو زوجة غضوبة أحيانا، أو مدير أو زوجة عاطفية أو غير ذلك، إذا تعامل معه بالأسلوب الذي يصلح له في الغالب أنك تحصل على ما تريد، بخلاف ما إذا تعامل بأسلوب آخر. خذ مثال آخر الآن يا جماعة، لو أنت طالع مثلا من البيت وطالع العصر، وقالت لك بما أنكم غير متزوجين، قالت لك أختك مثلا، قالت بالله يا أخي يا حسين وصل لي تكفى البيت خالتي بس عندهم عشاء الليلة، وأنت طالع مثلا معك لابس رياضة وبتروح تلعب كرة العصر مع شباب، فقلت لا والله أنا مشغول وتحيدين قبل أمس لما وديتك وما أدري إيش، تحيد بمعنى إيش؟ تذكرين، نفع الله بكم صح، تذكرين، لو ما جاءكم من هالجلسة لها الفائدة كان تكفي، تعرف أن تحيد تذكرين. أنا قبل أمس وديتك، قالت لا بالله ودني الحين، لا ما أبغى، قالت والله غصب عنك توديني، والله إذا ما وديتني لا أصكك طراك، وعلم أبوي أقسم بالله إذا ما وديتني تشوف شيء ما يسرك، بالله بهالتهديد هذا بتوديها؟ لا طبعا، الله لا تحرك إلا قاعد يورينا أعلى ما خيلك اركبي. لكن لو قالت الله يرحم والديك وتكفى والله يخليك، والله أنا موعد البنات هناك وتكفى هالمرة، بس أنا ما أتأخر وصار لي من الصبح وأنا قاعد أسوي سمبوسة وفطاير، أو الله يخلي كلها عشر دقائق، وبدأت تستعمل معك الأسلوب اللي يصلح لك، تجد أنك توديها غصبا عنك أحيانا. إذا نحن أحيانا نستطيع أن نصل إلى الشيء الذي نريده، لكننا أحيانا لا نختار الأسلوب اللي ممكن ندخل به إلى الآخرين. جزاك الله خير، بس الله يعافيك، الله يسلمك. طيب أنا ودي أسمع منكم أكثر من أتكلم، مع أن الظاهر منكم ضايق صدوركم. لا والله لا مهم مني، من المدري الليمونيه، مدري النتائج. إيه؟ والله العظيم قسم بالأول حلفت مني ما لم نتكلم عشان ما نقطع حلاوة حديدك. الله يجزاك، الله يجزاك. على فكرة تراها غريبة، أول مرة أنا قاعد في أحد ساكتين شيء من صوتي. ولا العادة مشاغبين لا مش مشاغبين، العادة نشارك وشي، لكن أنت ما ودنا نسمع. الله يجزاك. أجل نعطيكم ثلاث قواعد وراء بعض وبعدين أسمع اللي عندكم. احنا كنا بنعيد السابق لكني قطعت على فارس قبل شوي وقلت قصة صاحبنا اللي احنا طيحناه. كان اذكرك بعد من الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعطني اياه الفتيان اللي جوا اللي مسكوهم من قريش، قالوا كم عدد الجيش؟ احسنت. وسألهم سؤال ثاني، كم عدد الابل؟ احسنت، قال كم ينحروا من الابل؟ ما شاء الله، بس اي ما شاء الله عليك، ما عليك خوف، لا اله الا الله. وش كنت هالدليل اني مركز معك اللي كنت بقول، كنت احيد كم عدد الابل؟ اي كم عدد الابل؟ كنا بنذكر بعض القواعد اللي سبقت، قلنا من اهم القواعد كن لماحا، كن جريئا، الجراءة ايضا، المبادرة، المواصلة، ذكرت من اهم الاشياء الاهتمام بالاخرين، اشعار الاخرين انك تحبهم وانهم مهمون عندك. من اهم الاشياء في التعامل مع الناس لا تتدخل فيما لا يعنيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. بعض الناس أحيانا يغثك بكثير من التدخل فيما لا يعنيه، مع أن من حسن الدين، يعني كما أن من حسن الإسلام الصلاة، من حسن الإسلام بر الوالدين، من حسن الإسلام ترك المرء ما لا يعنيه. يعني أنت لما ما تتدخل فيما لا يعنيك تعتبر مأجورا على ذلك. الحمد لله. أنا أعطيكم مثال أو مثالين عليه. مثلا بعض الناس أحيانا ممكن يشوف عليك ساعة أو يشوف معك قلم مثلا، قل ما شاء الله القلم حلو، تقول الله يسلمك، والله بكم شاري؟ والله هدية من واحد من الزملاء. ولا كم راتبك أحيانا؟ هذا السؤال ما يصلح. ولا كم عمرك أبو عبد الكريم أو غيره، فتقول له والله القلم جاني هدية، ما شاء الله هدية من مين؟ والله واحد من الزملاء أعطاني إياه. ليش أعطاك إياه؟ شو المناسبة؟ والله مناسبة في الكلية كنا مع بعض، عاد يعني علمك كم سعره ولا لا؟ والله ما قال لي، بس يعني طيب هو لما أعطاك القلم بعدين أنت أعطيت، طيب وش دخلك يا أخي؟ من حسن السلام مرتركه ما لا يعني. والأصل يا أخي إذا أنت عندك كلام زايد سبحه هلل، أحسن من أن تتدخل فيما عند الناس. طبعا ليس من التدخل فيما لا يعني تنبيه الناس على أخطائهم أو الإنكار عليهم إذا كان في منكر معين عنده ونحو ذلك، هذا أدخلك ربك، يعني ليست المسألة أنك تدخلت بنفسك، لا، الله تعالى هو الذي أمرك أنك تتدخل بالأحاديث والنصوص الشرعية اللي جاءت في الأمر أصلا بمثل هذا. هذه من القواعد المهمة. من أهم القواعد كيف تتعامل مع من يتدخل فيما لا يعني، كيف تتعامل معه؟ كيف تتعامل معه يعني؟ لو واحد فعلا يسأل كذا، رديت على الجوال قالك من هالمتصل وش قال لك؟ أول شيء أرد عليه بوط، ها؟ أقول تعرف الشخص أنت تسألني عن أبين خطأ بدون ما أسيره أدب بكل تهذيب، أقول شيء خاص فيني، أبينه أن هذا شيء خصوصياتي خاص فيني بشكل أدب وابتسامة عشان ما يعرف أني أنا جالس أنهيه، فهم؟ بس يفهم أن هذا شيء ما يعجبني بكلمة قوية وابتسامة. جميل. هنا خففت كلمة وبابتسامة في وجهه. طيب أها محمد، أنا حسب الشخص إذا كان قريب مني ممكن أقول له، لكن إذا واحد والله إذا واحد الله ما أعرفه ما لك دخل. طيب لو قدام الناس سألك كذا في مجلس وسألك قال لك محمد نجحت في الثانوي في 40 واحد، قلت الحمد لله، قال كم نسبتك؟ دخل. ولا قال مثلا يقولون في هوشة بينك وبين المدير قبل أمس في العمل عندك، صحيح ولا لا؟ أحرجك قدام الناس، يقولون أختك خاطبها واحد هاليومين عسى وقدام 40 رجال. هذا شو رد عليه؟ أعاد لك الكلام مرة ثانية، كم نسبتك؟ قول له أنت مالك إذا ما فهم. تفضل فارس. أنا بقوله ترضى أني أسألك نفس السؤال، تحط بخليه في نفس الموقف. أفرض أنه صار إنسان بجيح وقال لك إيه عادي يسألني نفس السؤال، أنا أعلمك في ناس قليل أدب. هذا واحد من الزملاء مرة إحنا في مجلس، مجلس أكثره يعني بعض زملائنا خريجين الشريعة وبعضهم قضاته، فكان صاحبي حاط الجوال حقه كذا جنبه على الطاولة، أحيانا أني ضايقك مع المجلس فطلع جوالك تحطه. فجنبه واحد من قضاة الفضلاء فاضيين كذا وكل واحد يسولف معه، فصاحبنا القاضي ما عنده أحد يسولف معه، فأخذ الجوال رفعه بعدين رجعته، صاحبي قام وضحك سكت، أنا ما فهمتش اللي حاصل. طلعنا فقلت له شاكر ليش اللي جنبك أخذ الجوال ورجعه بسرعة؟ قال لأنك ما تدري أنا إيش كاتب على الشاشة، دائما الواحد على الشاشة يكتب لا تنسى ذكر الله، يكتب شيء. تدرون ايش كاتب صاحبي؟ ممنوع اللمس. لا اعظم، ليته كاتب ممنوع اللمس. وقافه كاتب رجعه يا ملقوف. رجعه يا ملقوف. فيقول من يوم شاف الجوال رجع. فكنت بتقول شيء حسين. اي نعم. دكتور انا صراحة احاول اخلي الموضوع شخصي. اذا سألني سؤال يعني مثل هذا قال ما شاء الله وين، احاول اخلي شخصي اقول له والله الاهل جايبينه، يعني احرجه. يمكن يقول لك ما شاء الله الاهل دائما يهدونك هدايا، هو مو شغلك حاجه تخبي عليه. انا لا اريد ان نصل، انا ما ابغى نصل لمرحله فقدانه اللي، ولا ممكن اقول له خليك ساكت لا تنجرد الحين. لا زارك الاهل بعيد، ها حدك. لا ممكن شيخي فاضل اسمح لي. ايوه طريق قصيدة يونت يونت كسير القلب محزون تخرب مخرج عشرة. ممكن طال عمرك اوجه لها بطريقة غير مباشرة، اقول لها يا فلان انا ترى من الناس اللي ما حد يتدخل في خصوصيات شؤوني، او مثلا يا فلان تعرف ان المرة واحد الثاني من كثر الاسئلة يسأل حسن يا اخي تافه. جميل، لكن ألا تشعر أنك بهذا تفقده؟ إحنا أهم شيء أنك ما تجرحه ولا تفقده يا أخي، حتى لو كان إنسان بجيح، لأن بعضهم مسكين ترى يسأل حبابة قلب، يعني عن بياض قلب. ما هو أنا بعطيكم وجهة نظر في المسألة، أو مرة من المرات قبل لا أعطيكم، أحيانا نحن نظن بعض الأشياء هي خصوصيات وهي ما هي خصوصيات، أحيانا نحن نعطيها أكبر من حجمها. مرة من المرات كان لي محاضرات في المدينة ودورة علمية يمكن لمدة أسبوع كامل، فمودي عيالي معي، فلأني بجلس أسبوع تورطت بعبد الرحمن وأخوه، عبد الرحمن متوسط وأخوه في ابتدائي، فودي أنه يجي أحد يشغلهم. اتفقت مع واحد من الشباب يأخذهم كل عصر، يوديهم حلقة تحفيظ، يوديهم مركز صيفي، يوديهم إلى العشاء ويرجعهم، بحيث أنه يفكني بس يشغلهم. ك

بهالحرف يعني بهاللفظ لا ترى الناس ايش عندك يا اخي، خليك شويه لا تكشف نفسك. لا ما ادري شو ما لا دخل حسين كشف النفس. انا ما اقول لك اخرج اسرارك، لكن اثني على الاخرين. يعني انا مثلا اعجبني من كلام ولا اعجبني فعل معين، ايش اللي يمنع اني اعجابي اللي في داخل نفسي اخرجه على لساني؟ هذا هو المقصد اللي عندنا. يعني مشكلة بعض الناس دخل مثلا واحد وسلم سلام جيد وجلس، اعجبت انا به في داخلي في احتفائه بي، ليش ما اطلع الكلام على لساني؟ والله اقول والله اشكرك مثلا يا حدرج دحرج على لطفك وسلامك الحلو وكذا، خلني اطلع. احنا مشكلتنا ما نطلع مشاعر. تصدق يا دكتور ان مش هذه تصاحبها مع الناس الاعلاميين في الاعلام، لما تشوفه يشوفك وتلاقيه معجب فيك او معجب مثلا في شيء قلته او في مقوله قلتها او في كتابه كتبتها او في نصيحه وتوجهتها عبر الاعلام، تلقاه ودي يجي يعبرك عن الاحساس هذا، بس ما يعرف ان عندنا عميق كبت مشاعر، عدم تفريج الحاسيس البعض. يعني ان احاسيسنا دائما محبوسه. يعني حتى واحد مثلا امه مثلا قومت الصبح وتعبت القومه ما يقول بدي جزاك الله خير، اخوه مثلا ساعده في موضوع معين ما يقول الله يقول شكرا. ما في مع كلمه شكرا الله يجزاك خير ما قصرت بيض وجهك ها موقفك، ان دائما بخيلين في مشاعرنا. احسنت الله. وهذا اللي اقصده انا امس لما قلت لكم ان الناس احيانا نحن المشاعر السيئه نخرجها الله يجزاك، والجيد ما نخرجه. يعني ممكن واحد ياتي في رائحه سيئه فتلقاني اقول له مثلا انت من متى ما اغتسلت؟ من متى ما تروشت؟ والله يا اخي في كريمات تنحط في الابط، في وابدا اهزئه بكلمتين، بينما قد اشم في رائحه عطر جميله ولا اطلع ولا كلمه حلوه. الله يجزاك. فيصل دكتور، ما تعتقد على النقيض من كلام عبد الله انه ممكن شخص فعلا بيزيد الرصيد العاطفي عند اشخاص معينين، لكن تجد بان اسلوبه في نوع من المبالغه، بحيث ان حتى الاشخاص اللي قاعدين يسمعونه بيحسوا نوع من يعني التملق في كلام الشخص الاخر اللي قاعد يعني مثلا يقول يدهن سير الشخص اللي قدامه، والله انت بصراحه والنعم فيك، انت افضل واحد، اتمنى لو في ألف بس منك او واحد منك يعني في العالم كان الكل بخير. المبالغه في رصيد العاطفه انا اعتقد بيكون مردها عكسي، فمساله تحتاج نوع من الموازنه، بحيث ان انت فعلا ما تعطي لشخص اكثر من حقه ولا توحي بالاشخاص الاخرين ان انت نوعا ما منافق في الكلام. ايش رايك شيخ في الكلام؟ بالعكس جميل، هو احيانا ترى المبالغه في الرصيد العاطفي يجعله يتحول الى نوع من الاستهزاء بالاخر. بالضبط. يعني اذا بديت اقول له مثلا ايش الاكل هذا احسن اكل، صدق والله المطاعم الكبار في اكبر الرام ما تسوي، خلاص عاد انت لو تزودها شوي خلاص بدا ينزل، تعطي يعني حقه وشوي زياده بس مو باكثر، يعني بحيث انه عفوا اقصد ان في ميزان معين للتنافق، في ميزان وانتبه لا يشعر الناس اني قاعد انافق. طيب عبد الرحمن، كيف انا ازود مهاراتي هذه؟ انا عندي عندي رصيد من مهارات، كيف اقدر احسن مهاراتي هذه واقدر اضيف لها معلومات زياده؟ كيف؟ جميل. طبعا عموما وجود المهارات عند الناس ينقسم الى قسمين، في مهارات مكتسبه ومهارات فطريه. اعطيك مثال على المهارات الفطريه، تجد احيانا بعض الشيبان كبار او عوام الناس اللي عمره ما اخذ دوره وعمره ما قرا كتاب، تجد ان الله تعالى معطيه قدره على الالقاء الجميل فطريا. مثال، احيانا بعض الناس اذا بدا يسولف وبدا يقول قصه معينه وبدأ يقول قصة مثلا، طلعوا للبر يوم الأيام وغرزت السيارة وبعدين جاءوا يدفون السيارة، تجد أن أسلوبك في ذكر هذه القصة يختلف عن أسلوب الآخر. يعني مثلا تجد أنه قاعد يسولف، أنا بعطيكم الآن أسلوب معين وأريدكم أن تذكروا لي المهارات التي مارستها خلاله لأجل أني أجذب الشخص، أجذب السامع. فهمتم؟ كويس. يعني أبيكم تكتشفون الآن بعد ما أقول لكم. أفرض أني أنا واحد من الشيبان أو مثلا أبو عبد الكريم شاي، هو شايب خلقه يعني، بس أني عاد أضرب مثال عليه. قلت لكم مثلا يوم من الأيام طلعنا البر، كان في مطر وفي ربيع وطلعنا البر، والله واحنا نمشي نمشي نمشي في هالبر ومطبات ونطلع وننزل، والله وصلنا الى المكان اللي نبغاه. لما وقفنا السياره جينا وخذنا غدانا وحطينا وتغدينا والحمد لله امتلأت بطولنا وشبعنا وشربنا الشاهي ووسعنا صدورنا وانتهينا،

جاي يصيح يصيح ما في مناديل ترى اللي جت معك كذا وقال خلها أم يوسف في المدرسة أم يوسف أبوك أخوك أخوك العود أوكي أخوك الكبير أخو يوسف ضربني اليوم في المدرسة وأعطاني بوكس ضربك؟ لا ما يحق له ودوني المدير وفصلوا هالولد وقالوا يبولي أمره شو لازم تجي معاي بكرة أكيد أحرجك في الموقف صدق ضربني كان ضربته قوية صح؟ تألمت وين التأثير؟ تأثير طيب اقلبها حضرج أنت متفاعل قبل قليل أنا متفاعل يعني تبغى تقوم مكان يوسف؟ يا يوسف قم لا يجلدك أنت وش تبغى تصير؟ فاعل فاعل يحضر جوايز بطولة والله يزبطونا لا لا وش تبغى تصير أنت؟ أي حاجة خليها كبير وصغير عشان يلا انت حضرج حضرج على انك انت الصغير وهو بيتفاعل معك قل له قصه يا قل قصه قالوا قصه حصلت لي شكله بيقول قصه حقيقيه ترجع حصلت لي قبل امس بابا بابا بابا شوفي بابا هو ضربني بالبوكس كده ضربك ليه بص على ابوك دفع عليك في وشي ليش ضربني هنا حبيبي ليش عشان رحت هناك سألت منه سندويتش ها ليش عشان انا جعان هاتي سندويتش كمل ما خلصنا باقي مهارات هاتي سندويتش يا بابا حاضر حب من عيوني بس شو السالفة شو شو فهم هو ضربني كده بالبوكس في مناخيري ضربك انت مين حبيبي تعرف ما اعرف طيب لا عموما ادائهم جيد يوسف وحدرج الاداء جيد لسه ما خلصنا لسه باقي تطبيق عده امور هذا يا جماعه من مهارات الاستماع يوسف تفاعل جيد طبعا وحسين واخي انا غلط في اسمك ثاني محمد خليها بلاش حدرج محمد من أهمها يا جماعة في المهارات التفاعل بترديد بعض الكلمات أو تدري خلني أخذ معكم المهارات اللي مارسوها الشباب أعطوني إيش استفدتوا من المهارات اللي قبل كان في حاجة ناقصة يعني بالنسبة ليوسف وحسين مثلا لما بيقول له ضربني المفروض يقول له وريني ويشوف وش يعني كلها الضربة بسم الله عليك لا طقك ممتاز أيضا وبعدين نبات الصوت ما تطلع ايه المشاعر ممتاز نبات الصوت ما تطلع معه يعني ويدك مفروض لازم تجي ما ليش يعني ايه ليش طقك النبات الله تتفاعل تقول له تعال تعال شوف بسم الله عليك ما وحيد تمسكه الله اكبر شوف الرقه يا اخي جزاك الله خير طيب هذا تفاعل بين الصغير والكبير اعطوني تفاعلك مع واحد كبير في السن شايف افرض انك أبو زوجتك رجل عمره وصل إلى 80 سنة ما تقدر تزعل وقاعد يقول لك قصة معينة ولازم تتفاعل معه من يطبق لنا هذا أبو عبد الكريم للشيبان ها أنت تعرف للشيبان مرة تبي تسولف أجل أبو خلو رفاعي يصلح ممثل أبو عواد تصلح ممثل في تمثيلية بدوية أردنية أبو عواد له يا زلمة والله أدراك عليك صراحة أبو عواد له يا زلمة بدو هذا بدو يطبق معك يا دحرج قم عن الزلمة يا دحرج وش يطبق عن الزلمة دور اني انا شايب ليه شو هاضي ليه ليك هو عم انت الشايب انا الشايب هو يعرف الشيبان هو الحين بيسولف عليك وانت تفاعل معك كما تتفاعل مع كبير السن انا الشيبة يعني انت تبغى تصير الشيبة ولا او بدل معاها هو خلاص سوى الشيبة يلا خليك شيبة خليك شيبة الله اكبر شغل والله ايه ايبل هذا ورا ما تقوم ما ورا ما تاخذ غطة والله يا شيخ مصورين على الهواء خليكم رجال شيخي انا بعلمك تاخذ غطة صدقني هذه شفت ايه بالله ذي ايه هذا كود لازم كود لازم في البداية ضروري زي مير ومن ينتب يبينا ينضبط. يلا اقول لك ابو عواد شوف هالجلسة. هل من الشايب هو ولا انا؟ لا الحين انت بتسمع هذا ابو زوجة. هذا الشايب يلا. ايه بالله باحلى لك يا ولد. ايه تحسف يا مزوجته. والله يا محمد هو والله انت خوش رجل ولكن عليك بعض الملاحظات. ايبل اولها طال عمرك روحتك بالسيارة تالي الليل طلعتك من البيت هذه وين صارت؟ وين صارت؟ ما يدري. يا جماعة ترى اعتبروا نفسك بدورة تدريبية لك ابو عواد. شو هالحكي يا زلمة؟ لا هو مسكين قاعد يصل المهم دبر نفسك على الولاد وشغل شيبان طريقته ايه الشايب لا كيف حاجة بيده شوية مع الرأي يا رفاعي يا جماعة احنا نتعلم ويا رلولي لا والله جد احنا نحب دورة تدريبية اعتبر نفسك فانضبط واستمع يلا اعد من جديد ترى اللي بيضحك انتوا عندكم سجن؟ ايه هذا وراك يلا تكفى اللي بيضحك طلع للسجن خلاص. ها انت وراك ساكت عند عمك مساك الله بالخير يا عم وشلونك؟ انا ساكت طيب دور لك انا مستمع لا لا انضبط معه محمد روحية هلا والله شلونه؟ الله يسلمك ويلك اسبوع ما شفناك والله مشاغل الدنيا عم شاغل تليت عن عمك؟ اي والله مشاغل على على بدل لي. والله ما اذر والله هنت يوم انك انت يوم على هدم هنت وين انت؟ بيت عرسان بيت عرسان انت يا محمد ما انت مضبوط لا لا لا لا حتى ما انت مضبوط انت يوم انك تطلع من البيت وتنصص الليالي انا ما اويق عليك في فراشك قبل صلاة الفجر يبيلك اسبوع عشان ها؟ قبل صلاة الفجر عشر دقائق على انت نايم صل صل العانة بدل اللحية صل ايش بك انت من انا باللحية شوف فارس الحين وليلة ومزوجة بنتك وطفة وتوى جايك من شهر العسل كان في الديرة يا مرحبا يا هلا يا هلا يا هلا بولدنا يا هلا يا هلا يا هلا شلونك؟ بخير يا مرحبا طيب يا مرحبا وش لو جبت ها شو نشوف ها والله السؤال على رجلي هذا الرجال يطبق حبيب الله احنا نتعلم انا فارس اللي ما طوفته هو قصه وشلون شفت الشوارع انا قلت زود صور راجع من شهر العسل راجع من شهر العسل وشلون شفت يعني وشلون شفت شهر العسل طيب كمل لا جميل شغلك يوسف هم اللي ما عندهم سالفه يلا ايش بك يا ابوي يا هلا يا هلا يا مرحبا يا هلا بولدنا يا هلا يا هلا يا هلا يا عوين يا هلا يا هلا وشلونك؟ والله الحمد لله ويا وشلون شفت الديره اللي رحت لها؟ والله هي بارده ولا مثل ديرتنا ولا؟ والله يا ليتنا والله ماخذينها معنا يا عم يا ربي لك الحمد اي والله بس بتضيق علينا كمل كمل الشغل ماشي عساكم تونسوا والله الحمد لله بشر كل امور وش لو ان شفت الامور ماشي عطني قصه معينه يوسف عشان طيب. نمارس فن الاستماع انا و... وانا عمك يوم اعرس يوم اني عرست على هيبل. إيه. والله ونروح شفت بك المكان طال عمرك دون أبها ها أيب والخضار والعشب يا ربي لا لكن أنتم الجيل الجديد ماليزيا وربا وإيش هذا الأمور دي لكن عموما هذه كيفكم هذه حياتكم أهم شيء أنك أن تكون راضي أنت وأهلك راضيين أيب وانت رحمة الله سألوا شو شفت ليك اليوم خاضر بالي بالك على قولتك على العموم طبعا أنا كنت أتمنى أنه يعطيك قصة لمدة 5 دقائق لأجل يمارس معه مهارات الاستماع. مهارات الاستماع تنقسم إلى 3 أقسام. طبعا أنا أقولها لأجل الواحد يمارسها مع جميع الناس، مع الوالدة، مع زوجته، مع زملائه، مع أبو زوجته، مع دحرج، مع الناس جميعا يمارسها. هي تنقسم إلى 3 أقسام: التفاعل بالكلمات، وهو أنك ترد بعض الكلمات اللي يقولها، مثلا تجد أنه قال لك والله وبعدين طلعنا للبر تقول ما شاء الله في البر مثلا، أو مثلا والطيارة قامت ترتج الطيارة في السماء، ترد بعض الكلمات لبيان للي أمامك أني أنا قاعد أستمع معك متفاعل معك. المرة الأمر الآخر التفاعل بتعبيرات الوجه، كيف هي سويتها قبل شيء جيد، كيف تعبيرات الوجه؟ ها حسين لا والله أيوة كذا تحريك الحاجبين عند التعجب وغيره. الأمر الثالث التفاعل بالجسد كله، كيف بالجسد كله؟ ها يا رفاعي لك بعوة كيف أيوة كذا. إذا قال لك إيش مثلا، لو قال مثلا و لا قال لك قمنا وسوي كذا وتقوم أيوة. إذا قال لك والمهم وبعدين طاح الرجال ومات تقول مات مثلا إيه أو تحرك يدينك. هذه كلها يا جماعة أساليب في التفاعل، ويلاحظها المتكلم. يعني تجد أني الآن وأنا أتكلم معكم، إذا بدأ واحد منكم وأنا قاعد أتكلم يتفاعل معي تبدأ عيني تتركز عليه دون غيره. يا جماعة تصدقون حتى في خطبة الجمعة مثلا المسجد كبير شوي حضر حول 10,000 تقريبا مع الحوش، ومع هالأمة اللي أمامي إذا واحد منهم تفاعله رائع وأنا قاعد ألقي وهي خطبة جمعة تلقاني أركز عليه دون غيره كذا شعورا من عندك. إذا كان يهز راسه وأنا أخطب ولا يسوي كذا. أحيانا مرة خطبت عن مقتل عمر رضي الله عنه فقلت أثناء الخطبة قلت ثم أقبل بلول أهل المجوسي وطعنه في بطنه ثم سحب الخنجر أثناء الخطبة. واحد من الجالسين أو مجموعة من اللي يتأثرون وعندهم فن بدي يسوي كأنه اللي مطعون، تجد أن نظري يتركز عليه دون غيره. من أهم الأشياء فن الاستماع أن تجعل تفاعلك بعقلية اللي أمامك لا بعقليتك أنت. بمعنى لما يأتيك ولدك الصغير ويقول لك قصة مثلا قطو دعست السيارة، أنت ما عندك مشكلة كبيرة في قطو دعست السيارة، ولا صرصور في هذا يعني واحد وطع عليه برجله، لكن بالنسبة لولدك هو يعتبر هذه قضية عنده ويعتبر خبر مهم. فأنت اجعل تفاعلك بناء على عقليته، بناء على اهتمامه هو بالموضوع لا بناء على اهتمامك أنت. طيب من يعطيني شواهد من السنة النبوية ومن السيرة على وجود فن الاستماع عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها يا بس قصة الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمير عندما قال يا عمير ما فعل النقيع. حسن لما قال يا أبا عمير، أبو عمير هذا كان أخو من؟ أنس بن مالك، كان عنده عصفور يلعبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه وبين له الاهتمام به، مات العصفور اللي معه، فكان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، فيقول مات يا رسول الله، فيعيدها يقول طيب ما فعل النغير، يقول مات. هذا من تفاعله مع الصغار. ها حسين قصة الحسن الحسين أيوة لما كان يصلي دائما يعني يتفاعل أيه كان يتفاعل معهم. من ضمن الأمثلة يقول ها عائشة رضي الله عنها عندما قصت عليها قصة الـ11 أحسن هذا من وين جايبها؟ شكلك غاشها مني ليش شرفت الله يسلمك. عائشة جلست مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، قال نعم، قالت اجتمع 11 امرأة في الجاهلية

طيب وفي ممكن ممكن انا يعني كذا اعمل لك ويب سايت هديه. الله يوفقك والله يا اخي، انت كلك هديه لي. الله يخليك شيخ حمد، لعلك ان شاء الله اذا طلعت من بيت عرسان. بس اخاف تتزوج وتنشغل عني. لا لا الله يتزوج، يعني بتحبين اكثر من مراتك. اه اول امس خلفان ولا هو بمجامله لك والله. جزاك خير، اعطيتنا الشرايط وكتيبات مالك وقرينا منها شوي، وفيصل بعد يوم شفته يكتب منها كذي، فقلت على الاف ام والله على الهواء. الله يجزاك. قلت والله اتمنى ان الناس يقرون كتبك ويشترون منها، واشوف اسعارها رمزيه وخيريه يعني. الله وجه الله من لطفك، الله يحفظك. انتوا ايش اعطوكم منها؟ انا امس ما ادري كم اعطونا والله كثير، اربع عناوين الظاهر من عنوان. خمس عناوين. انا اليوم جبت لكم، مريت مكتبه وشريت بعض المصاحف الصغيره وكتبت اهداء باسم كل واحد منكم على مصحف، بس انا ما ادري هي في السياره معنا، لعل الاخوه ان شاء الله الله هديه يعطون اياها. وين ياسر؟ شفتك في السياره، اعطوني اياها في كيس السياره اللي جابتني. انا قريت انها يتحرك بالشباب ولا تكفى يا حسين؟ عطني طيب. قريت كتاب انها امريكا. اي ما شاء الله حلو. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. سبحان الله، احيانا مثل هالكتب يكون لها نفع، يعني بعض الناس يكون غايب عنها. طيب سؤال، وش انا جاءني رساله على جوالي اليوم بعد لقائي معكم السابق او اللي قبله، واحدة تقول يا شيخ أنا كنت واقعة في معاصي، واقعة في أمور كذا، فلما رأيت اللقاء مع الشباب والكلام والتفاعل تبت إلى الله من كل ما عندي، وها أنا أعلن توبتي عبر هذه الرسالة. فأنت ما شاء الله شركاء في الأجر. الله إيه والله، لعل الله تعالى أن ينفع. أحيانا سبحان الله سواليف يصلح بها أحوال بعض الناس وإحنا ما انتبهنا، سبحان الله تحسن أمورك بذلك. طيب وش أحسن لكم أنتم تدعات، الشريط أم الكتيب؟ والله الكتيب الجيد فيه ان استعماله اوسع، تجده يعني تضعه في انتظار في مستشفى، تضعه عند حلاق، في الطائره، في اي مكان تقدر تعطيه الكتيب ويقراه مباشره. الشريط يختلف، يحتاج الى مسجل واحيانا يفسد. طيب مواقع انت حصلت لها تحفظ اشرطتك وبعد سنين تجد موجوده يعني. احسنت، ممكن انه يستمع اليه. احيانا في الطائره تجدني اركب ومعي مجموعه، احيانا الطائره قبل لا تقلع تجلس لها ربع ساعه الى نصف، واحيانا المسافه نفسها تمتد الى ساعه ساعتين. ايش اللي يمنع تعطي بعض الناس بعض الكتب يستفيدون منها؟ واحيانا تشوفه فعلا بدا يقرا، وصل للصفحه رقم 20 و30 والطائره لسه ما بدا قلع، تشعر بسعاده احيانا انك على الاقل حفظت عليه وقته، استفاد منه وانت تؤجر على ذلك. فن التعاون بين الزوجين، تلاقي بعض الأزواج في بعضهم تلاقيه تعامله برا من قمة، لكن لما يجي بيته يتعامل مع زوجته التعامل ما هو طبيعي، أسوأ التعامل. أي هل إنه المونة طايحة بينهم إنه يعملها بالطريقة هذه، إنه في واحد برا مثلا أول مرة يشوفه يكون أدب وأخلاق وتعامل ما في زيه؟ مش هذا السبب، السبب احيانا قد يكون سبب عفوا، وفي سبب ثاني ان اللي برا احيانا تتعلق بهم مصالح، وهو يضطر انه يتلطف مع جاره لانه ممكن يحتاج سيارته يوم من الايام، يتلطف مع زملائه لانه مشترك معهم في جمعيه الراتب، يتلطف مع مديره لانه يحتاج يعطيه اجازه، لكن زوجته احيانا قد لا يتلطف معها بناء على انه هو اللي مسكنه، هو اللي ينفق عليها، هو اللي كذا. لذلك ما لم يتعبد لله، يعني يعتبر حسن خلقه عبادة أتعبد لله تعالى بها، وإلا لا يمكن حسن خلقه إلا إذا اعتبرته عبادة. لذلك عائشة تقول كان خلقه القرآن، يعني يقرأ في القرآن، وأحسن إن الله يحب المحسنين فيحسن، يطبق القرآن، يقرأ في القرآن مثلا قل مؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغض بصر تعامل، يقرأ مثلا وقولوا للناس حسنا فيتكلم بأحسن الكلام، كان خلقه القرآن، اللي في القرآن. متى قالت عائشة الكلام؟ لما سألها عبيد بن عمرو أو غيره قال كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى أقرأ. قالت كان خلقه القرآن. تبغى تعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن وتعرف أخلاقه. لذلك تجد أن حتى في بيته ما يدقق على كل شيء. هذا يا جماعة مهم، يعني لما يجيب المصاحف أعطيكم إياها. أحيانا يا جماعة نحن نقتل أنفسنا بالتدقيق على أمور صغيرة، يعني مثال النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى بيته جائع في الضحى، قال هل عندكم طعام؟ قالت عائشة ما عندنا طعام، ما عملوا ذاك اليوم طعام، ما عمل قضية وليش نايمة إلى الظهر وأنا جائع ليش ما أخبرتيني؟ قال إني إذا صائم، وسحبها صوم إلى المغرب. هي مشكلة أعمل قضية عشان ما في أكل؟ يوم ثاني دخل على أمها عمته،

حياتك يا زلمي. هذه صراحة اي والله هذا طبعا المصحف ليس والله في قيمة يا ابو عبد الكريم، ليس في قيمته المادية حتى. نعم. سبحان الله اليوم لما جيت اشتريه يعطيني مصحف، فقلت عندك شيء اغلى منه، اقصد اغلى قيمة، ثم انتبهت يا اخي كل المصاحف غالية، قال اعطيك ارخص، فاحيانا ارخص واغلى ما ودك تستعملها مع المصحف. فانا جايب لاحمد الشمري، من منكم من ممكن ان يراه بعد ما انت ممكن تقابله؟ سم ابو نودي عشان تصير قومتك واحدة. لا شوف مصحف كدل محمد الراشد اللي بيوصل محمد احمد الشمري ان شاء الله. ممتاز ممتاز الشيخ يوسف، سم مع انك ما سمعتني قصيدة اشيانها فدروش. يا ابوي الله يكرم بحضرج، سم زين انك كتبت حضرج يا ابوي، عاد مش كل مرة اعوذ بكلمة الله تبارك سمتيه ما طلع دم. محمود عاد توصلون هلا عودنا انه معنا، لكن عاد اخ فيصل الله يجعل ربيع قلبك. لا ترى عاد هو ذاك ابتدع البدعة. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يسلمك. الله يكرمك. الله يبارك فيك. شيخ عبد الله سلمك. لما خلص لما البوز لما خلص. إن شاء الله. جزاك الله خير. الأخ حسين سم. خذ أجل هذا حق الشباب كلهم. سلم راسك. أربع بوسات. يا أبوي. جزاك الله خير الله لا يهينك. عبد الكامل. سم. الله يحفظك يوفقك، هذه بس لحظات وداع خلها باللاسلكي. الأخ محمد أسعد من توصلون هلا، يلا جزاكم الله خير. الله يشتبي فارس. الله يجزاكم خير. أنا الواحدة بعطيك يا أبو عطري يا دريانا. الله يجزاك خير. الله أنا حبيت بس ما سألت اليوم يوم ما بات مكتب سألتها بعد أشطك ما بعد إلا يا أخي لقيت كتب لي أنا ما دريت عنها. أنا حصلتها هنا كنت بقول لك أنا وين من عندهم. بس عزام الله خير، أسأل الله ينفع. أنا ماشي إلى الرياض إن شاء الله لعلنا نراكم. يكفي اللي قبله شوي، نكلف عليكم سلاما.